إذن القضية مش أزواج وزوجات، لأنه ممكن يكون رجل صالح يتقي الله من عائلة فاضلة يرزق بامرأة تشيبه قبل المشيب وترزقه الهم والغم والأمراض، وسبحان الله العظيم تظل في في في في إدخال الحزن عليه لغاية ما ينقله إلى غرفة الإنعاش، ده إنعاش يعني سبحان الله، وتمكث هي خارج الغرفة تبكي من باب توزيع الأدوار، هو الرجل يحتضر وهي تبكي، وهي كانت السبب في أن يصل الرجل إلى الذبحة الصدرية وإلى التوتر. لماذا؟ لأنها كانت عبارة عن ذنب رزق الله هذا الإنسان به كي يكفر الله عنه من سيئاته، أو هي كذلك تكون صالحة وهذا الرجل سبحان الله من سوء أخلاقه جعله الله كفارة سيئات لها. إذن الله عز وجل يمدح هؤلاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طب أنا يعني لما نتوقف نقول يا رب يعني نعمل إيه؟ قال والله إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص نية أن ربنا يزوج ولدنا البنت الصالحة ويزوج بنتنا الولد الصالح، ونسأل ونستخير ونستشير ونتريث، ولا داعي للتعجل، ولا داعي إذا وجدنا من يتق الله ألا أن نحرمه من الأبد، ما نحرموش من الزواج. ليه؟ قال علي لمن أراد نصيحته في من يزوج ابنته، قال زوجها ممن يتق الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها. إذن الإنسان يحافظ على الذي يتق الله، يخاف الله. ليه؟ سيدنا علي يقول خف من الله وخف ممن لا يخاف الله. يا الله، طبعا أصل اللي يخاف الله لما تخوفه يخاف، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لكن اللي ما يخافش من ربنا يخاف منك أنت؟ لا والعياذ بالله. طالما أنه لا يخاف ليس له كبير، عامل زي الإيه اللي ملوش كبير في العيلة، لما يجي لنا حد في مشكلة يقول يا ابني مين كبيره؟ يقول ما فيش حد، يقول خلاص يا ابني مشكلتك مش عندي. ليه؟ لأنا واحد ملوش كبير، كيف أثر عليه؟ هو نفسه لما ظلم كان يعلم أن الله موجود وأنه يدعي الإسلام، جاي يحل مشكلته عندي أنا؟ هو ليس له كبير. ومن كان كبيره الدين وجب علينا أن نحترمه، ومن كان كبيره الخوف من الله وخشية الله ده حله سهل وموضوعه محلول بإذن الله رب العالمين، قصته بسيطة، قصته إيه؟ سهلة وبسيطة بفضل الله. فأنا أرى والله أعلم أن قضية أن إحنا لما يطرق بابنا من إذا سألنا عنه زكى الناس خلقه وزكوا دينه، خلاص إيه صفات المرأة المؤمنة؟ قال إذا نظر إليها سرت، يعني باسمة الوجه. ده فيه ناس النكت في أعصابهم وفي كيانهم وفي وجوههم، فيه ناس اللي عايزة تصحى الصبح قطبة الجميل في إيه يا أم فلان؟ ما فيش. الله، في بلغ خبر عن أبوك مات ولا عمك ولا خالك ولا أم؟ أبدا. أمال هي شكلها كده، شابت كابوس بالليل، يمكن فتحت عينيها فجأة وجد زوجها على الوسادة فحصل لها ذعر في آدمي، فحصل لها انقباض عضلات الوجه بالابتسام. المصيبة إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، مش تناقضه وتناكره وتنقده، لا، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. الله، يبقى كده إيه؟ شيء طيب. ليه؟ لأن مش إذا نظر إليها سرته يعني على مقاييس الجمال، لا، إذا نظر إليها سرته خلقا، ابتسامة، فرد وجه. هل فرد الوجه ده؟ بسيطة، ابتسامة، يعني يريد أن يرى أسنانها، تودعه بابتسامة وتستقبله بابتسامة، مش تودعه بنقد وتتلقاه بهجوم، وبعدين تمسك أول ما تمسك المحمول تقلب في الأرقام وتقلب في الرسائل، ومن هذا؟ ورقم من الغريب هذا؟ هل هذه الحياة؟ هذه بيوت هي قبور، قبور والموتى يبعثهم الله، بس ده اللي أقدر أقوله، يعني ليس عندي كلام. النكد ده يضيق، يشوف يقصر العمر، رجل يعيش 80 سنة منهم 60 سنة نكد، طب ودي معيشة؟ أي حياة تلك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قالوا إيه المعيشة؟ قال المعيشة يعني دي مش حياة، المعيشة نوع من أنواع الحياة، لكن هل هذه حياة اليوم بالله؟ فلنحيينه حياة طيبة، في حياة طيبة وفي معيشة، أنت عايز إيه؟ إما حياة طيبة وإما معيشة كما تعيش أي دواب أو هوام في هذا الكوكب. نسأل الله أن يهدينا ويخلص سواء السبيل، ولنا في الموضوع بقية في هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.